أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الطريق السادس الذي نوقش في هل تثبت به الوثاقة أم لا هو رواية الثقة. هذا العنوان وضع تحته المصنف ثلاثة أبحاث. البحث الأول هو نفس العنوان، رواية الثقة، بمعنى هل إذا روى الثقة عن آخر فتدل فهذه الرواية تكون كاشفة عن وثاقته. يعني مثلا الشيخ مفيد معلوم الوثاق، الشيخ حيدر مو معروف عندنا، هل لأن المفيد الثقة روى عن الشيخ حيدر يدل على أن الشيخ حيدر ثقة أو لا؟ هذا بحث. البحث الثاني يندرج ضمن هذا العنوان هو الإكثار من الرواية، يعني شخص رواياته كثيرة ومبثوثة في الكتب وروى عنه جملة من رواة الطائفة المعروفين، هل الإكثار من الرواية أيضا هذا طريق من طرق إثبات الوثاقة أم لا؟ هذا بحث ثاني. البحث الثالث رواية الأجلاء، إذا روى الأجلاء مو رواة عديم، لا كبار الطائفة، فقهاء الطائفة، وجوه الطائفة، إذا رووا عن شخص وهذا الشخص لم يرد في حقه توثيق، هل هذه الرواية عنه تكشف على أنه ثقة أم لا؟ إذن عندنا ثلاثة أبحاث في هذا العنوان، رواية الثقة والإكثار من الرواية واعتماد الأجلة. نقرأ كلام المصنف، قال: رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟ كلا، فإن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره. مباشرة حسمها، هل رواية الثقة عن شخص تعني وثاقة الشخص المروي عنه؟ يقول لا. ليش؟ لأن الثقة قد يروي عن الثقة وقد يروي عن غيره. شنو دليلك؟ قال: وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات كما يتضح ذلك من خلال تصفح الروايات. يقول دليلي هي الروايات الموجودة عندنا، كثير من الثقات رووا عن مجموعة من الناس معلومي الضعف، ضعفهم معروف، فرواية الثقة عن غير الثقة أمر واقع، كثير من الروايات عندنا فيه مجموعة من الثقات يروون عن غير الثقات. فدليله الأول الواقع العملي، بالاستقراء نجد أن الثقة كما يروي عن الثقة يروي عن غير الثقة. يقول واضح القضية، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن رواية الالتزام بهذا الشيء، بأن الثقة لا يروي عن الثقة، يلزم منه التسلسل، ومن خلال هذا التسلسل يصبح كل الرواة عندنا ثقات. كيف؟ عندي واحد ثقة روى عن شخص، الشخص مثلا مجهول، لأن الثقة روى عنه أصبح هذا ثقة، هذا الذي روى عنه مجهول يصبح هذا ثقة، وعلى هذا لا تصبح عندنا ولا رواية ضعيفة. يعني مثلا الكليني، افترض الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ثقة الإسلام، مثلا روى عن سهل بن زياد، سهل بن زياد ضعيف، يقول لا، بما أن الكليني روى عنه فيعني هو ثقة، خلاص سهل ثقة. الذي روى عنه سهل شخص افترض مجهول، لأن سهل روى عنه الذي هو ثقة لرواية الكلين عنه يصير الثاني ثقة وهكذا. فعلى هذا لا تصبح عندنا رواية ضعيفة، كل الروايات صحيحة وكل الرواة ثقات، وهذا مخالف للواقع لا يقول به أحد. قال: وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات، كما يتضح ذلك من خلال تصفح الروايات. كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخص دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، لأن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ثقة، فإذا روى عن شخص كان ثقة أيضا وكانت رواية الثاني دليلا على وثاقة الثالث ورواية الثالث دليلا على وثاقة الرابع وهكذا وهكذا حتى نهاية السلسلة. طبعا هنا قد يطرح سؤال: لماذا يروي الثقة عن غير الثقة؟ ممكن أنت تسأل تقول هذا الرجل يعلم أنه هذا كذاب مثلا فاسق ويروي عنه، أليس هذا طعنا في الراوي الثقة؟ أنه كيف يترك الثقات ويروي عن واحد ضعيف؟ تقول مو بالضرورة هي طعن. ليش؟ لأنه إحنا أغلب الرواة الذين نتعامل معهم من المعاصرين إما للأئمة عليهم السلام وإما للسفراء، عادة يروح ياخذ روايات من الضعيف، إن ضعيف أسمع منك هذه الروايات أو أستجيز رواية الكتاب، ثم أخذ هذا الكتاب وين أوديه؟ للإمام أو للسفير، الإمام يمضي هذا الكتاب أو يقول هذا الكتاب ضعيف. كثير من هالمواد، يعني مثلا بنو فضال أو مثلا الشلمغاني، الشلمغاني لعنه الإمام ضعيف، عنده كتاب التكليف، لما ذهبوا إلى السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي عرض عليه الكتاب فقال كله صحيح إلا ثلاثة موارد كذب فيها لعنه الله، شال هذه الثلاث الموارد الخاصة، يمكنكم الاعتماد على هذا الكتاب، وقال أقول كما قال الإمام في بني فضال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. فممكن هذا الشيء، مو بالضرورة الرواية عن الضعيف هي طعن في الراوي، لا، قد يروي الإنسان عن الضعيف لكنه ثبت صدق هذا الضعيف لوجود قرائن، منها صدق الإمام، منها مثلا إمضاء الإمام، تصديق الإمام وهكذا. فرواية الثقة بإمكاننا نعتمد على هم بعد عن المضمون، إيه المضمون قضية أخرى، لا كلامنا الآن كلامنا هل الثقة إذا روى عن غير الثقة فيها مشكلة؟ نقول لا طبعا، ممكن قضية أخرى هذا ضعيف في نظرنا وبما في نظره هو ثقة، سنتعرض إلى هذا الكلام. هنا يرد قال: وبهذا يتضح أن ما صار إليه الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك من أن رواية الثقة عن شخص دليل وثاقته قابل للتأمل. الميرزا النوري وفي كلام في صحة ثبوت هذا الرأي له. الآن يستدرك المصنف ويدخل في القسم الثالث الذي ذكرناه وهو رواية الأجلاء. قال: أجل إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم الرواية عن شخص، يقول لا مو مجرد رواية الثقة عن غيره، لا، أن يكثر من الأجلاء يكثرون من الرواية عن شخص، هذا الإكثار مع جلالة هؤلاء يكشف أن هذا ثقة. إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها دليلا على الوثاقة. أكثر مجموعة من الأجلاء، افترض مثلا في هذا العصر معروف هؤلاء كانوا كبار الشيعة، 4-5 كبار الشيعة، وهؤلاء كلهم رووا عن هذا الشخص، روايتهم عن هذا الشخص تكشف أنه ثقة، خصوصا أنها روايات كثيرة. إذن عندنا قيدين: مو رواية مجرد رواية الثقة، عندنا قيد الإكثار من الرواية، وعندنا القيد أن الذي يروي عنه ليس مجرد ثقة بل هو من أجلاء الثقة. الثقات يقول بهالصورة تصبح الرواية عنه كاشفة عن وثاقة. خلافا لمن؟ يقول خلافا للسيد الخوئي وجماعة حيث لم يرضوا بذلك أيضا. يقول السيد الخوئي ما يرضى بالكلام، يرد هذا الكلام جملة وتفصيلا، وسنأتي إلى أدلة السيد الخوئي. قال الحين الشيخ الإيرواني يرد على السيد الخوئي، قال فإن العاقل لا يقدم على الرواية عن شخص يعتقد بضعفه إنه عمل سفهي لا نرى له وجها. يقول عجيب هذا الكلام ترى، ليش؟ لأنه هذا الكلام يناقض أول الكلام أن رواية الثقة عن شخص لا تكشف عن الوثاقة. هذا الكلام يدل ينقض كلامه الأول. نعم، فإن العاقل مو لا يقدم، لا يكثر من الرواية، ربما بهالقيد يصير أصح. قال وهذه نقطة مهمة جديرة بالوقوف والتأمل الطويل عندها، فإنه لو قبلنا بكون إكثار الثقة الرواية دليلا على الوثاقة فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة إلى حال الوثاقة. يقول هذه القاعدة ترى جليلة، قاعدة جليلة، لأننا إذا ثبتت وطبقناها كثير من الرواة الذين نعتبرهم مجهول الحال سيصبحون ثقات. بيجيب لك مثال الحين عملي. يقول الآن في كتاب الكافي الكليني نقل مباشرة عن رجل اسمه محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. الكليني خب معروف ثقة الإسلام صاحب كتاب الكافي. الفضل بن شاذان من كبار علماء الطائفة، أغلب روايات الفضل ابن شاذان في الكافي وفي غيره من الكتب عن محمد ابن إسماعيل. هذا الاسم محمد ابن إسماعيل مشترك، عندنا محمد ابن إسماعيل البرمكي، عندنا محمد ابن إسماعيل بن بزيع، وعندنا محمد ابن إسماعيل صاحب الصومعة. الآن بفصل في القضية. قال وعلى سبيل المثال نذكر محمد ابن إسماعيل، فإن الكليني قد أكثر الرواية عن محمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وقد وقع الكلام في المقصود من محمد ابن إسماعيل. إذا ترجع المعجم مجال الحديث تشوف أكثر من واحد محمد بن إسماعيل. أي واحد هذا المقصود؟ يقول محمد بن إسماعيل بن بزيع نطلعه برا. ليش؟ إنه لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، لأنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وأن يمكن للكلين الرواية عنه. الكليني متوفي 329، الإمام الرضا تقريبا توفي في 170 على ما يحضرني أو 180، الفاصل زمني كبير. كيف الكليني بينقل عن هذا الشخص بلا واسطة؟ هذه يسموها الطبقات. نعلم أن الكليني ومحمد بن إسماعيل لا يمكن أن يروي عنه مباشرة لأنهما ليس من نفس الطبقة، فهذا على بر. لذلك الإنسان في علم الرجال مو ينظر بس للترجمة ثقة أو مو ثقة، ينظر أيضا للطبقات، هل يمكن هذا أن يروي عن هذا أم لا؟ إذا لم تكن الطبقات متقاربة ما يمكن، فقد تكون الرواية إسنادها كلهم ثقات لكن عندنا إرسال. اللي يكتشف أن هناك إرسال يعرف لابد تواريخ ولادة ووفاة هؤلاء، يعرف أنه في فاصل زمني، هذه تكون مرسلة في الحالة. إيه؟ مو شرط أنها تكون مقطوعة السند. مرسلة، هو هذا مرسلة، هذا بنجي في علم الدراية. يعني مثلا واحد الآن يقول واحد عمره في هالزمن مثلا 50 سنة افترض، يقول حدثني السيد محسن الحكيم. نعرف انها مو صحيح، وين حدث السيد محسن الحكيم؟ فاصل زمني. في فاصل زمني نفس الشيء بالنسبه للرواه، نفس الشيء. الكليني بحسب العصر الذي عاش فيه لا يمكن أن يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزير. فنعرف أن محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني غير. هذا واحد. واحد طلع. وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته فتسقط روايات الكليني المذكورة عن الاعتبار بالرغم من كثرتها. عندنا محمد إسماعيل بن بزير ثقة. بقي اثنين. محمد بن إسماعيل البرمكي ومحمد بن إسماعيل البندقي أو صاحب الصومعة. هل اثنين هذم؟ اثنينهم مجهولين. يقول يعني هل روايات الكليني عن محمد إسماعيل كلها ضعيفة؟ يقول طبقا لهذه القاعدة لا. ليش؟ بينما لو قبلنا الرأي المتقدم الذي يقول أن إكثار الأجلاء من الرواية عن شخص كاشف عن وثاقته، وقلنا ليس من المناسب للكليني إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، خصوصا وهو يودع تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الأجيال. الكليني في آخر مقدمة الكافي دعا الله أن يكون هذا الكتاب ذخرا للأجيال يعتمدون عليه في العلم والعمل. قل إن العاقل لا يرضى بإيداع الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف إذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجعا للأجيال؟ إذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن إسماعيل. يقول هذه الفائدة. الكليني روى ممكن 70-80 رواية عن محمد بن إسماعيل، هل ممكن أن يكون هذا محمد بن إسماعيل ضعيف والكليني يروي عنه؟ الكليني الجليل ثقة الإسلام أثبت الناس في الحديث، يروي عن هذا العدد الهائل من الروايات في كتابه الذي خطط لجعله مرجعا للأجيال. يقول العاقل ما يقبل هالشيء. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم ذكرنا هذا، ومما يدعم ما نقول، يقول هذه فائدة هذه القاعدة. زين شنو أدلتها؟ مفروض نحتاج أدلة عليها غير القضية العقلائية. نعم الآن عندنا العقل أو العاقل لا يغضب هذا الشيء، في ذلك الزمن هل كان نفس الشيء؟ يقول نعم. يقول ومما يدعم ما نقول أننا إذا رجعنا إلى الكتب الرجالية لرأينا أن الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة في الشخص. يقول من ذلك الزمن أن يروي الإنسان عن ضعيف هذا أمر شنو؟ قبيح. طبعا هي لابد العبارة تكون أدق. أن يكثر الإنسان من الرواية عن ضعيف هذا أمر قبيح. ولذلك نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الروايات بأنه يروي عن الضعفاء كما ورد في ترجمة العياشي. العياشي صاحب التفسير محمد بن مسعود العياشي عندما ترجم له النجاشي قال ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، شوف هنا حط قيد، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا. شفت كثيرا وضح، ينبه انتبه من رواية العياشي ترى يكثر من الرواية عن الضعفاء. والكشي، الكشي ماذا قالوا فيه؟ النجاشي قال فيه ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء. نبه. الغضائري، لا عفوا، الكشي قال ثقة عين ويروي عن الضعفاء كثير. هو ثقة، هو عين من عيون الطائفة ويروي عن الضعفاء كثير. وغيرهما مثلا في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري، النجاشي يقول هذا الكلام، ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام. النجاشي في أول ترجمة جعفر بن مالك، جعفر بن محمد بن مالك، قال هو ضعيف وفيه وفيه، بعدها يتعجب يقول عجيب كيف روى عن هذا الضعيف شيخنا الثقة أبو علي بن همام. فشوف يعني الرواية عن الضعفاء كانت عندهم قبيحة. وإذا قرأنا ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرجه من قم. ليش؟ لروايته عن الضعفاء. هذا أحمد بن محمد بن خالد عندما ترجم له النجاشي قال ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء. ابن الغضائر قال طعن عليه القميون وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه فإنه كان لا يبالي عن من يروي. فهذه القضية كانت مرتكزة في أذهانهم أنه لا تجوز الرواية عن الضعيف بهذا القيد، إكثار الرواية عن الضعيف لأنه هذا القدر المتيقن. وإذا قيل أننا نسلم أن الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه، ولكنه ما المانع وأن يروي عن مجهول الحال؟ قلت زين سلمنا أن الضعيف لا يروى عنه، هذا فلان ضعيف أنا لا أروي عنه، المجهول المجهول كيف؟ الثقة لا يروي عن الضعيف، لكن هل يروي عن المجهول أم لا؟ إشكال. أنتم قلتم أن الثقة لا يمكن أن يروي عن الضعيف بناء على هذه النقولات، لكن هل يمكن أن يروي عن المجهول أم لا؟ ما طلعت لنا المجهول، يصير الثقة يروي عن الثقة وعن المجهول. الجواب، كان الجواب أنه بناء على هذا يكون بالإمكان، طبعا بعد الإشكال، افتراض أن محمد بن إسماعيل كان مجهول الحال في نظر الكليني، وبذلك لا تثبت وثاقته. كان الجواب أن مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في رد روايته فإكثار العاقل الرواية عنه لا يكون مناسبا أيضا. المجهول حال حال الضعيف، ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا أنهم أخذوا شرط الوثاقة في اعتبار الرواية، لا تكون الرواية معتبرة إلا إذا رواها من؟ ثقة. يقول المجهول بما أننا لم نحصل وثاقته فحكمه حكم الكذاب الفاسق، ونفس الشيء لا يعتمد عليه، مثل الإنسان ما يعتمد عن الكذاب على الكذاب أيضا لن يعتمد على المجهول. فيقول نفس الشيء، ما ذكرناه في الرواية عن الضعفاء تشمل أيضا المجهول. رد ثاني، وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية وجدنا أن الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة الرواية عن الضعفاء ولا فرق بينهم. يقول ترى هذه الكتب الرجالية ما نص فقط على قبح الرواية عن الضعيف، أيضا نص على قبح الرواية على المجهول. شنو الدليل؟ فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن مالك، تجده يقول كان أحمد بن الحسين، قال أحمد بن الحسين كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، وسمعت من قال كان أيضا فاسد المذهب والرواية. فتشوف أيضا جعل من الأمور التي أخذت وطعن بها على هذا الرجل أنه كان يروي عن الضعفاء والمجاهيل، يقول نفس الشيء وفاسد. هذه قضية أخرى. الآن المشكلة اللي عندنا نفس الشيء، مثل ما كانت الرواية عن الضعفاء عيب، أيضا الرواية عن المجهول عندهم عيب. فمن هنا نعلم أن الثقة لا يمكن أن يكثر عن الضعيف وعن المجهول. بعد هذا كله مضافا إلى أن إكثار الرواية يلازم أحيانا طول الصحبة التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال. نعم بالنسبة لنا مجهول، أما بالنسبة للذي روى عنه ليس بمجهول. ليش؟ الحين واحد تروي عنه 200 رواية ومجهول عندك 200 رواية، يعني أقل شيء شهر يوميا تذهب عنده تسمع الروايات، بتصير مخالطة ومعاصرة. نعم عندنا مجهول، لكن عند ذاك مو مجهول. فلا يحتمل أن يكثر الثقة الجليل مثل الكليني الرواية عن شخص وهذا الشخص مجهول في نظره. كأنه واحد يقول شنو يعني مجهول؟ يعني أنت مار في الشارع وسمعت مثلا واحد في حسينية يقرأ أحاديث عن منبر، دخلت سمعته يقرأ أحاديث، كتبت الأحاديث وطلعت وحطيتها في الكتاب، سألت إيش اسمه هذا؟ قالوا محمد بن إسماعيل، قمت كتبت هذا قال محمد بن إسماعيل ورويت الروايات. هل هذا يتعقل في حق الكليني؟ يعني الكليني مثلا في بغداد أو في الري دخل مسجد وشاف شخص يقرأ أحاديث كتبها وضعها في الكتاب وقال هذا الكتاب ضمنت فيه الآثار الصحيحة عن الصادقين وأريد أن يكون مثلا مرجعا للأجيال، ممكن هذا الشيء في حق الكليني؟ لا أبدا ممكن، ما يمكن هذا الشيء. لذلك من هنا نقول أن إكثار الأجلاء الرواية عن شخص كاشف على أن هذا الشخص الذي رويت عنه هذه الروايات ثقة ثبت، بعد مو ثقة ثقة في أعلى درجات الوثاقة. لكن لا بد من مراعاة هذه القيود. القيد الأول الإكثار، مو رواية روايتين، لا الإكثار. وثاني شيء هو أن يكون الراوي جليل. لما تقول الشيخ الكليني، أحمد بن محمد بن عيسى مثلا، الأشخاص الذين عرفوا بأنهم أثبات وأنهم لا يعتمدون الرواية عن الضعفاء، مثل هؤلاء إن أكثروا الرواية عن شخص وهذا الشخص روى روايات كثيرة جدا، يعتبر هذا كاشفا عن وثاقته. نعم قد يرد في حقه تضعيف، ربما يكثرون عن شخص مثل ما قال السيد الخوي. السيد الخوي من جملة إشكالاته على هذا المبنى قال أن هناك مجموعة من الرواة أكثر الأجلاء من الرواية عنهم، لكن ورد نص على في تضعيفهم، هذا دليل أن هذه القاعدة غير صحيحة. الجواب لا، هذا الذي أكثر من الرواية عنه هذا الثقة في نظر من روى عنه، أما الذي ضعفه فهو متأخر عنه، فيصير هذا من باب تعارض الجرح والتعديل. كون هذا ضعف من اعتمد عليه الكليني لا يعني أنه هذا ضعيف، هذا ثقة في نظر الكليني وضعيف في نظر هذا المتأخر. يجي بعدين الفقيه يرجح أيهما أصح، هذا أو هذا. واضح القضية؟ إذن رواية الثقة عن شخص مجهول مثلا أو عن راوي لا تكشف عن الوثاقة إلا بالقيود التي ذكرناها، وهي أنها ليست مجرد رواية إنما إكثار الرواية، وأن يكون الراوي ليس من عامة الرواة إنما هو من أجلاء الرواة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.